حيا الله الجماعة الطيبة الكريم. نبدأ الآن إن شاء الله على بركة الله. يوجد صوت؟ نبدأ الآن إن شاء الله. أين توقفنا المرة السابقة؟ تعريف الإيمان كله زيادة الإيمان. نعم، إذن الآن يزيد وينقص، نبدأ بها. حاضر، أسأل الله أن يزيد إيماننا جميعا. أن يجعلنا ممن إذا تليت عليه آيات الله زادتهم إيمانا. اللهم آمين. حاضر، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. نسمع الفقرة قارئنا شيخ محمد ثم نعرف بعد ذلك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ نعم، الحمد لله، جزاكم الله خيرا شيخنا، أسأل الله يبارك فيكم وينفعنا بعلمكم والعلماء العاملين به. يقول الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي رحمه الله تعالى في رسالة أصول الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. نقول نقول شيخ نزل. نعم، ذكرنا الكلام عن الإيمان أنه قول وعمل، ذكرنا أنه ينقسم إلى قول القلب وفصلنا فيه، وعمل القلب كذلك فصلنا فيه، وعمل اللسان، وعمل الجوارح والأركان، وذكرنا الكلام عنه. والآن نذكر أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا بخلاف العقائد الباطلة الذين لا يثبتون الزيادة ولا النقصان، والهدف من ذلك التوصل إلى بدعة، وهي أن العبد إذا فعل طاعة أو إذا دخل الإيمان كان عنده الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. إذا فعل شيئا من الأشياء التي تستحق التكفير كفره أو كفروه هذه الفرق الباطلة، فيقولون أنه لا يوجد شيء اسمه زيادة ولا نقصان، ماشي، وتعلقوا بالأدلة التي هي أدلة حق أرادوا بها الباطل، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا إذن هذا انتفاء للإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، إذن فهو زال من عنده الإيمان. ولا يفرقون بين مسائل أصل الإيمان التي ذكرناها المرة السابقة، ولا الإيمان المطلق ولا الإيمان المستحب، فهم ينفون مسألة الزيادة والنقصان. أما أهل السنة والجماعة يثبتون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص كذلك بقلة الطاعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص بين العبد وبين نفسه وبين العبد وبين غيره. مثال بين العبد وبين نفسه، أحيانا كثيرة يجد الإنسان من نفسه الهمة والنشاط، ويجد من نفسه القدوم على الطاعة، ويجد من نفسه أن النفس تشجعه وتطيعه على فعل الطاعة، يقوم بالليل، يصوم بالنهار، يطلب العلم، يقرأ القرآن، وهلم جرا. وأحيانا كثيرة يجد خمول في الجسد، يجد الجسد لا يطيعه أن يقوم بالليل، يجد النفس تأبى إذا فتحت المصحف تقرأ، لا يقرأ آية اثنين، ويجد خمول وكسل. فهذا مثيل أو هذا بيان لقلة الإيمان أو زيادة نقصان الإيمان بينه وبين نفسه في الوقت والآخر، بينه وبين غيره. وإلا فلا يستطيع أحد أن يقول إيماني كإيمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهذا بينه وبين غيره، والأول بينه وبين نفسه. كذلك تقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون الزيادة والنقصان في كل الأركان التي ذكرناها، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل اللسان، وعمل الجوارح. فقول القلب يزيد وينقص بنوعين من أنواع الزيادة والنقصان، تقول بالكمية وبالكيفية. فقول القلب كلما علم الإنسان شيئا صدق به، آمن به، ازداد إيمانا بالكمية. فتقول أن مثلا إنسان لم يعرف مثلا أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فإذا علم ذلك، ماشي، آمن وقام بالفعل بالليل ينادي ربه سبحانه وتعالى، فهذا مثال أنه زاد عنده بالكمية. مثلا لم يكن يعلم الإنسان مثلا أن من أسماء الله أو من صفات الله عز وجل اليد، فعلم فآمن بها، يد بلا كيفية وبلا تعطيل وبلا نفي وبلا تمثيل وبلا تأويل، فأثبت كل هذه الأشياء لله عز وجل. فهذا حدث له زيادة في قول القلب بالكمية. طيب عمل القلب كيف؟ إنسان لم يكن يعلم مثلا أن من صفات الله عز وجل أنه يحب سبحانه وتعالى، فمن صفات الله عز وجل أنه يحب يحبهم ويحبونه، فتقول إنسان علم ذلك فأحب ربه عز وجل، مصداق القول يحبهم ويحبونه، فهذا حدث عنده زيادة في قلبه من ناحية عمل القلب. إنسان مثلا كان يعلم حقيقة أن هناك جنة ونار، ويعلم أن هناك عذاب القبر، لكن اطلع على مزيد من هذه المعرفة في عذاب القبر وضمة القبر ومنكر ونكير وهلم جرا، فخاف، فحمله هذا الخوف على مزيد من عبادة الله عز وجل، فهذا حدث عنده من ناحية زيادة عمل القلب بالكمية. كذلك إنسان مثلا لم يكن يعلم أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. إنسان لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لم يكن يعلم، فعلم فقام بهذه أو بهذا الذكر، ماشي، فهذا ازداد عنده الإيمان بالكمية من ناحية عمل اللسان. بعد أن علم فعل فزاد عنده الإيمان. الجوارح، أعمال الجوارح كذلك. إنسان مثلا لم يكن يعلم مثلا أن فضل الجهاد كذا وكذا، وأن فضل الجهاد له من الأجر العظيم والنفع الكبير، فعلم فخرج يجاهد في سبيل الله عز وجل، فغفر فنال الأجر العظيم من هذا الجهاد. إذن فهذا مثال أو هذه أمثلة لزيادة الأعمال أو لزيادة قول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح من ناحية الكمية. فهذا بالنسبة لزيادة والنقصان. تقول كذلك أما بالكيفية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بالكيفية تقول مثلا في قول القلب أن قول القلب يكون بزيادة اليقين، ماشي، وزيادة اليقين يكون أول درجات زوال اليقين الشك. إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وهنا تفرق بين الشك في اليقين وبين زيادة أو مسألة زيادة ثبوت اليقين، وهذه يعني الذي لم يفهمها يضل فيها. قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله عز وجل له إيش؟ أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فحصول الإيمان هنا ثابت، متى؟ قبل أن يرى إحياء الموتى، ولكن أراد بذلك زيادة إيمان بعد أن يرى بعينه، ماشي، أراد أن يرى زيادة إيمان بعد أن يرى بعينه، فحصول الزيادة لليقين الذي هو الإيمان حصل بإيش؟ حصل بكيفية حدوث شيء معين بعد أن يراه، فقبل أن يراه كان عنده هذا الشيء ثابت، لكن بعد أن يراه حدثت له زيادة من حيث الرؤية. إذن فتقول هذا زيادة بالكيفية للعبد، ماشي، تحدث بينه وبين نفسه كما ذكرنا من وقت لآخر، وبينه وبين غيره، وإلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أراد الكفار أن يشككوه إن صاحبك يزعم أنه أسري بها وأنه ذهب إلى المسجد الأقصى، كما قال إيش؟ إن كان قال فقد صدق، هذا بينه وبين غيره. فغير الصديق عندما سمع شك في ذلك، لكن أبو بكر رضي الله عنه عندما سمع قال إن كان قال هو ذلك فقد صدق صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر. فتقول أن زيادة الإيمان عند العبد يزول، آسف أقصد زيادة الإيمان عند العبد يزيد بالكمية وبالكيفية، والدليل على ذلك في كتاب الله عز وجل كثير جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في صدر سورة الأنفال قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا حياكم الله حياكم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. إذن تقول أن أول درجات الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، وأول درجات الكفر تقول زوال هذا الإيمان الذي هو التصديق من قلب العبد. ماشي؟ فتقول مسألة الزيادة والنقصان رد على الفرق المخالفة الذين لا يقولون بالزيادة ولا بالنقصان ويردون بذلك أنهم إذا فعل العبد المعصية كفر، وهؤلاء الذين يكفرون بالذنب. وأيضا ترد على كذلك المرجئة الذين يقولون أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان أو أن العمل ليس من الإيمان لأنهم لا يثبتون زيادة ولا نقصان. فأهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وبين المرجئة الذين يقولون أن الإيمان أن العمل ليس من الإيمان. أهل السنة قالوا أن العمل من الإيمان، وأن العمل ليس إذا انتفى بعضه انتفى كله، ولكن الإنسان يخرج من الإيمان نعم بأي شيء، يقولون إما باعتقاد ماشي، وإما بقول وإما بعمل. نرجع تقول اعتقاد، شخص اعتقد خلاف الإيمان كيف؟ اعتقد مثلا عدم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن الله عز وجل لله ولد، أو اعتقد مثلا شيئا مما نفاه الله سبحانه وتعالى، ما اتخذ الله مثلا من ولد وما كان معه من إله، فاعتقد أن الله عز وجل صاحبة زوجة. فمثل هذا الاعتقاد يؤدي إلى الكفر، ولكن تفرق بين كفر النوع وكفر العين. هذا تقول كفر نوعا لا عينا، بمعنى أن من اعتقد مثل هذه الأشياء لا نكفره عينا قبل قيام الحجة، فتقول هذا نوع كفر، لكن بالعين لا يكفر، ولكن يقام عليه الحجة، يبين له أن مثل هذه الأشياء كفر، وأن الله عز وجل قال ذلك خلاف ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف ذلك. فإن أبى وأصر يكفر نوعا وعينا، فإن رجع وقال أعوذ بالله استغفر الله أنا لا أعلم مثل هذه الأشياء، لكن سمعت من قالها فقلت بها، فهذا يبين له، فإن رجع لا يكفر لا نوعا ولا عينا، ولكن يحذر، يقال له أن مثل هذه الأشياء هذه كفرية، وهذه الاعتقادات اعتقادات كفرية، فيرجع. كذلك الفعل، مثلا شخص يسجد لغير الله عز وجل، للقبر مثلا، للصنم، يسجد مثلا في الموالد، يسجد مثلا ويطوف بالقبور، هذا الفعل نوعا فعل كفر، ولكن عينا غير كفر. فتقول لمن يفعل مثل هذه الأشياء: هداك الله، هل تعلم أن هذه الأشياء كفرية؟ فإن قال لا أعلم، فلا يكفر، لكن يقال له أن مثل هذه الأشياء أشياء كفرية، فإن رجع واستغفر ربه عز وجل لا يكفر. وإثبات العذر بالجهل هو من لزوم عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يثبتوا العذر بالجهل، فإن أصر يكفر نوعا وعينا. وكذلك في القول، شخص مثلا سب الله عز وجل، مثلا أقصد بسب الدين، فسب الدين، هذا تقول هذا نوع كفر، لكن خلاف ذلك هل يكفر عينا؟ فالذي يظهر لي، وهو ما رجحه يعني بعض مشايخنا الكرام، وهذا الذي أراه، والله أعلى وأعلم، أن سابب الدين ليس بكافر، لأن في الحقيقة هذا الشخص لا يريد أو لا يسب الدين نفسه، وإلا لو سئل يقول أنا لا أسب الدين، وإنما أسب هذا الشخص أو أمه أو الأب أباه. إذن فلابد أن يسأل، أنت تقول قول كفر، هذا كفر أكبر، خروج من ملة الإسلام، قال أعوذ بالله أنا لا أنا أنا أنا لا لا سب الله عز وجل، الذي يسب الله مباشرة خلاف الذي يسب الدين. يعني أنا قصدت أن أقدم هذه المسألة أولا، ثم بعد ذلك أذكر مسألة سب الله مباشرة. لو صبرنا سنفصل مثل هذه الأشياء، مسألة التكفير عينا إذا قامت الحجة، سنذكر قيام الحجة كيف وإثبات الحجة. مثل هذه الأسئلة في وسط الكلام ستذهب ستجعل الجميع تشتت. عادتنا أننا نحب الأسئلة وسط الدرس، الذي عنده سؤال يعني يجعله عنده ثم نذكره بعد أن نكمل. كنا نقول أن سب الدين خلاف السب لله عز وجل، الذي يسب الدين يقال له أن هذا العمل عمل كفر، أي شيء تسب، إذا قال أنا لا أسب الدين وإنما أسب هذا الشخص، فيقال له يرحمك الله هذا الكلام هو كفر، لكن إن أصر وقال نعم أنا أسب الدين وأفعل كذا وكذا هذا يكفر نوعا وعين. فمسألة التكفير لا، الراجح أنه لا يكفر الشخص إلا بعد أن يقام عليه الحجة، أن أكثر المسلمين الآن جهال بمسائل العقيدة. أكثر المسلمين الآن جهال بمسائل العقيدة، وأنا أعني يعني الذين يسكنون يعني في أكثر البلاد التي لم ينتشر فيها العلم، لا أقول في بلاد الحرمين حفظها الله عز وجل ورعاها، لأنهم انتشر عندهم العلم وانتشر عندهم التوحيد، ولذلك كانت هناك مداخلات مع شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ في مسائل تكفير يعني الذين لا يعلمون مسائل العقيدة بناء على ما انتشر عندهم من العلم والتوحيد. بمعنى الذي مثلا يسجد للقبر عندهم يكفر نوعا وعينا، لماذا؟ لأنه انتشر عندهم العلم والتوحيد. لكن في بلادنا وغير بلادنا هذا لا يعلم، هذا جاهل، رأى الناس يفعلون شيئا فعله معهم، وإلا اذهب إلى الموالد والبدوي والحسين وغير هؤلاء الأموات، تجد الناس يطوفون بالقبور ويسجدون للقبر. أقول له إيش الذي تفعل هذا؟ يقول أنا لا أعلم، أنا رأيت ناس يفعلون شيئا فعلته معهم. إذن الغرض المقصود أن الكفر إما بقول كفر وإما باعتقاد كفري وإما بعمل كفري يقام عليه الحجة، فإن أبى وأصر يكفر نوعا وعينا، لكن قبل أن تقام عليه الحجة يكفر نوعا لا عينا. نشوف الكلام يقول هل مسألة التكفير عينا إذا قامت الحجة وانتفت الشبهة لأحد الناس؟ هل مسألة التكفير عينا إذا قامت الحجة وانتفت؟ نعم، هنا يكفر عينا نوعا وعينا بعد أن أقمت الحجة عليه، والحجة هي انتفاء العذر بالجهل وموانع التكفير كما ذكرت عند أهل العلم. قالوا أن موانع التكفير منها أولا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. ستة، سبعة، التأويل. تمانية، عدم البلاغ، إنسان لم يصله مثل هذه الأشياء. والتأويل أي شخص مثلا يقول مثلا يؤول مسألة حسب اعتقاده وفهمه هو، كما حدث مثلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، فتأولوا مثل هذه الآية خطأ. فمثل هذه التأويلات مثلا أو كما فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال كنا نسجد الأحبار والرهبان وأنت أحق، يا رسول الله كان في بداية الإسلام وأنت أحق أن يسجد إليه، فهذا تأويل، لذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين له أن هذا مثل هذا السجود هو محض فضل لله سبحانه وتعالى ولا يسجد إلا لله. إذن فهذه الأشياء التي يمنع منها أو لا يكفر صاحبها، وإن فعل بجهل، أنا لا أعلم، أنا رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلت. لكن يأثم، في هناك فرق بين أن يأثم لعدم العلم ولعدم طلبه للعلم وأنه بعد عن طريق العلم، لكن حقيقة مسألة التكفير لو فتحنا الباب أمام يعني يسمون المكفرتية، لو فتحنا أمامهم الباب فكفروا كل شخص يفعل صغيرة أو كبيرة، لدرجة أنهم كانوا يكفرون أنفسهم، والذي يعني يعلم ذلك ما دخل السجون والمعتقلات وتواجد أو اختلاط الفرق داخل السجون والمعتقلات كانوا يعلمون ذلك جيدا. إذا خالط أهل التكفير وإذا خالط أصحاب الجهاد وأصحاب الفكر المخالف كانوا يكفرون أنفسهم، الشخص نفسه هو يكفر نفسه، يقول أنا كفرت الآن. لماذا؟ مثلا إذا ضحك مع رجل نصراني، مثلا مثل أبسط الأشياء، لو يتكلم مع رجل نصراني فضحك معه مثلا تجده يكفر نفسه. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال تتخذوهم أولياء ومن يفعل ذلك فقد ومن يفعل ذلك فإن ومن يفعل ذلك منهم فإنه منكم فإنه منهم. إذا أنا كفرت. تجده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يذهب يغتسل ويعود. ماذا فعلت؟ يقول أصلي كفرت وأردت أن أعود للإسلام من جديد. يكفر أمه، يكفر أباه. فمسألة التكفير، باب التكفير لو فتح فأصبح فتنة، وما استطاع أحد أن يغلق مثل هذا الباب. ولكن مسألة التكفير ليس لأحد الناس، ليست لأحد الناس، ولكن هذه للعلماء الذين اختصوا بمثل هذه الأشياء. ولئن يعني ندخل أحدا الإسلام أحب إلينا أن نخرج أحدا منه، ولا يعني هذا الباب أننا نرضى عن أحوال الناس، وأننا لا نكفر، لا، ولكن لا نكفر إلا من ثبت متابة تكفيره بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الذي يقول لعن الدين، هذا جل الذين يسبون الدين، وهذا رأي يعني شيخي وحيد ابن عبد السلام بالي، ويعني وأراه صوابا والله أعلى وأعلم. قال أن الذي يسب دين الله يعتقد خلاف ذلك، بمعنى أنه لا يسب الدين نفسه، وإنما يسب الرجل أو أبا الرجل أو أم الرجل. ولكن إذا قلت له أنت تسب الدين، قال نعم أنا أسب دينه، إذا يكفر. والكثير منهم والله يؤول أنت تقول، وهذا يعني ما نفعله، تسمع رجل يسب الدين تقول له أنت، يقول لك والله ما أسب الدين، وإنما أسب هذا الرجل. إذا فتبينه أن مثل هذه الأشياء هذه كفرية رحمك الله، فمباشرة يعني تجده رجع. وهذا ما نراه والله أعلم وأعلم. إذا الغرض المقصود من هذه الكلمات أن الإيمان يزيد وينقص، لا ينتفي الإيمان بالكلية، ولكن يقل تدريجيا حتى ينزل إلى أقل مرتبة، وهي مرتبة الإسلام الذي هو أصل الإيمان. وهذه الأصول موجودة حقيقة في حديث جبريل الطويل، قال فأخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان. فأخبرني عن الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا هو أصل الإيمان. ثم أخبرني عن الإيمان، فهذا هو الإيمان الواجب، أو في بعض المصطلحات تقرأ الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل، أو الإيمان الواجب. وأخبرني عن الإحسان، أي الإحسان الذي هو الإيمان المستحب. وذكرنا في المرة السابقة أن الذي يفعل المعاصي والذنوب يخرج من دائرة الإحسان فيصير مسلم بأصل الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مصدق أو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يخرج من الإسلام بالكلية إلا أن يعتقد أو يفعل أو يقول خلاف ما دخل به الإسلام بناقض لا إله إلا الله. ومسألة نواقض لا إله إلا الله موجودة، لعلنا إن شاء الله نتعرض إليها لاحقا بإذن الله بعد أن ننتهي من هذا الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله أن من الإيمان أو أن مسائل، أقدر أفتح المتن، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ذكرناه. قال وينفع ولا ينفع قول إلا بعمل. لا ينفع، مسألة لا ينفع قول إلا بعمل، هذا على عليكم السلام، هذا على الظاهر. كيف؟ وإلا لا يعني ما ذكرناه يا شيخ محمد، لا عليكم، ما ذكرناه يا شيخ محمد، ذكرنا الزيادة والنقصان. إيش تريد طيب من هذه المسألة؟ كم نقيشا ذكرناه والله يا شيخ. كيف؟ ذكرنا أن مسألة الإيمان القول والعمل يزيد بالكمية ويزيد بالكيفية. قلنا بالكمية في قول القلب، كلما علم شيئا صدق به تزداد به إيمانا بالكمية، هذا في قول القلب. الشخص لم يكن يعلم أن من أسماء الله عز وجل أو من صفاته النزول، فصدق فقام بالليل ينادي ربه عز وجل، ويزداد عنده قول عمل القلب بالكمية كذلك. شخص لم يكن يعلم مثلا أن الله عز وجل يحب ويحب، فتحرك قلبه صدقا بحب الله عز وجل فأحب الله تبارك وتعالى، فازداد عنده هذا عمل القلب، لأن الحب من أعمال القلوب، فازداد عنده بالكمية. كذلك شخص لم يكن يعلم أو يعلم ولكن لم يكن يعلم علم اليقين الصادق الجنة والنار وعذاب القبر وهذا ذكرت الآن، فلم يكن يعلم، فعلم أن الله عز وجل خلق النار وخلق العذاب يعذب به العصاة والكفار والمنافقين، فحدث له ذلك أو أحدث له ذلك خوفا صادقا، فخاف الله عز وجل فحمله هذا الخوف على عبادة الله تبارك وتعالى، هذا مثيل لزيادة عمل القلب بالكمية. وعمل اللسان كذلك، شخص لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان حبيبتان ثقيلتان، فلم يكن يعلم ذلك فعلم وعمل به فزاد عنده عمل اللسان. وعامل الجوارح كذلك، شخص لم يكن يعلم مثلا فضل الجهاد فعلمه فآمن به فازداد عنده ففعله فازداد عنده عمل الجوارح، أو شخص مثلا لم يكن يعلم عقوبة تارك الصلاة فعلم عقوبة تارك الصلاة فصدق بها وقام يصلي، فهنا تحرك عمل الجوارح بعد ثبوت علم. قبل أن يعمل لم يكن يعلم، فعندما علم عمل ازداد عنده مسألة زيادة عمل الجوارح، آسف، زيادة عمل الجوارح بالكمية. وضحت شيخنا؟ نعم. يقول المصنف رحمه الله: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية. نقول قول لا ينفع قول إلا بعمل، لو يقصد أنه لا ينفع مثلا قول لا إله إلا الله أي بزوال الإيمان عنده وزوال الإسلام ويكون كافر كفر أكبر إلا بعمل، نقول فيها نظر. لكن لو يقصد بها لا ينفع أي لا يكون هذا يستوي مع الذي علم، مع الذي أقصد قال لا إله إلا الله وازداد بها عبادة، نقول له نعم، لأن قول أننا نقول أن العمل من الإيمان، نثبت نعم أن العمل من الإيمان وأن تارك العمل يقل إيمانه لكن لا ينقص، أقصد لا ينتفي بالكلية، هذا شيء. وشيء آخر أن نقول أن لا إله إلا الله لا تنفع خالص ويكون كافر إلا بعمل، هذا لا نوافق من يقول ذلك. لماذا؟ لأن الحديث تواترت وجاءت بأن لا إله إلا الله تنفع صاحبها يوم القيامة، تنفع. فمن هنا نقول لعل المصنف يقصد أنها لا تنفع، أي لا يستوي من قال لا إله إلا الله وعمل مع من قال لا إله إلا الله ولم يعمل. ولكن لا نوافق من يقول أن العمل ليس من الإيمان وأن لا حاجة للقاء لا إله إلا الله في العمل، هذا لا نوافقه. ماشي، يقول لا إله إلا الله وجب عليه العمل وأن العمل من الإيمان، ومسألة أن العمل شرط كمال ولا شرط صحة في الإيمان، هذا أيضا مسألة محدثة. العمل عمل، العمل عمل، فلو قلنا بأن هل العمل شرط كمال وشرط صحة، إذا تقول لتارك العمل افعل لا تفعل ولا شيء وأنت إن شاء الله من أهل الجنة، هذا شيء خطأ لا نوافق به. ماشي. ويقول المصنف رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: أنت على الرأس تجلس على رأسي، أرحبا بك، أنعم بك وأكرم. يقول المصنف رحمه الله: ولا عمل وقول إلا بنية. تقول له نعم، لكن هذه خلاف ال لا يشترط خلاف يقول مصنف لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية، نقول لا يشترط لقائل لا إله إلا الله ماشي والذي يعمل بلا إله إلا الله، لا نقول يعني أنك لو قلت لو لم تنوي العمل لا تنفعك هذه المقولة وهذا العمل. أيضا أعتقد أن المصنف لا يقصد بها انتفاء العمل بدون نية، انتفاء العمل بدون نية. تقول له نعم في العبادات تحتاج إلى نية، نعم ماشي، فالذي يتوضأ، الذي يغتسل، الذي يصلي، الذي يصوم، الذي يفعل كذا وكذا ماشي، لكن أن تقول لا تنفع لا إله إلا الله، يعني يقول ولا عمل وقول إلا بنية، أعتقد خلاف ذلك، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. أيضا أعتقد أنه لا يقصد الكلام على الظاهر. ثم قال والترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل الشيخ. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل الله له الفيء. نعم شيخنا. نعم قال ترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترحم هو طلب الرحمة، الدعاء لهم بذلك، أن تترحم عليهم أي تطلب لهم الرحمة وتدعو لهم به. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأصحاب هم جمع الصحب، هم جمع صاحب، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان ولو حدثت له ردة. هذا صح شيء في تعريف الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط رؤية العين لأن قد عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى. من آمن بالنبي، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على الإيمان ولو حدثت له ردة في عمره. قال كقول الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان الآيات. قال فمن لم يؤمن فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، يعني أيضا مسألة لن يؤمن الإنسان، لا يوجد صوت، طيب مسألة يقول المصنف رحمه الله فمن لم يؤمن إلا بالاستغفار لهم، يعني هذه أيضا أعتقد لا يريد بها الظاهر، يعني نقول لو أن كل مسلم لا يستغفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع الإيمان، أعتقد هذا الخلاف الظاهر يعني الذي يريد المصنف، لكن يريد وأعتقد ذلك والله أعلم أعلم. يقول لن يؤمن الإيمان الكامل إلا باستغفار لهم، أن يعني عندك إيمان كامل كما ذكرناه وعندك إيمان واجب، كما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل ينتفي عنده الإيمان؟ تقول لا، لكن ينتفي كمال الإيمان الواجب. طيب يقول المصنف رحمه الله: فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحد منهم فليس على السنة. نعم، هذا صحيح. الذي سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتنقص من شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي يعتقد أنهم خانوا الشريعة وأنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم فعلوا كذا وكذا من الاعتقادات الباطلة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فهذا خلاف الأصل. ولكن مسألة أن الصحابة وقع بينهم مشاجرات أو وقع بينهم خلافات، هذه مسألة خلاف السب واللعن أو التنقص من شأنهم. ولكن الراجح أن لا يتكلم فيما حدث بين الصحابة، ويعتقد ويؤمن أيضا، يؤمن العبد أيضا بأن منهم مصيب ومنهم مخطئ، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. هذه كلها مسائل لابد أن تؤصل في الذي يعلم وتعلم أصول أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: الذي في الآية بعد أن ذكرها قال أين الكلام؟ نعم. قال: ليس على السنة، أي ليس على السنة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال: تسب أصحابي، وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم في الحديث. ثم قال المصنف: وليس له في الفيء حق، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الآيات. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. فليس ممن جعل له الفيء. مثل هذه الكلمات يقصدون بها الرد على الفرق المخالفة الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كذلك يطعنون في شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين يطعنون في حياتهم، أو كذلك العكس الذين يغالون فيهم. ماشي. فأهل السنة وسط بين الروافد وبين كذلك النواصب الذين غالوا فيهم والذين سبوهم ولعنوهم وتكلموا عنهم. فأهل السنة كما ذكرنا وسط، أثبتوا أن منهم مصيب ومنهم مخطئ، فمن أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر. ثم ينتقل الكلام الآن عن القرآن كلام الله. نعم. صلى الله عليه وسلم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. نعم، القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به على الحقيقة، وسمعه جبريل قل على الحقيقة، وجبريل قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. القرآن كلام الله، الكلام الذي يتكلم به رب العزة تبارك وتعالى هو صفة من صفاته، فالكلام صفة، وصفة الله عز وجل ليست مخلوقة، لأن حقيقة الكلام أو حقيقة القرآن هو من علم الله تبارك وتعالى، وأيضا علم الله ليس بمخلوق، وذلك موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه في قوله عز وجل عن نزول القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل به وكان يقرأه، فأنزل الله عز وجل فإذا قرأناه، ها هذا بيان أنه كلام، قرأناه فاتبع قرآنه. قال الله عز وجل، وهذه من أوضح الأدلة في مخاطبته لموسى صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما، وناديناه أي يا موسى، وناديناه من جانب الطور الآيات، اذهب إلى فرعون، هذا خطاب، اذهب إلى فرعون أنه طغى، رد عليه موسى وكلمه وقال اذهب إلى فرعون أنه طغى، قال فهل لك إلا أن تزكى وهداك إلى ربك فتخشى، قال له موسى إني أخاف أن إيش قال له؟ كلمة إني أخاف أن إيش محمد؟ إيش الآية؟ إني أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فهذه مخاطبة من الله عز وجل، ماشي، فهذه كلها أدلة أن الله عز وجل تكلم، فالقرآن من علم الله، وعلم الله عز وجل ليس بمخلوق، ماشي، الذي قال أن علم الله مخلوق هو كفر. ولكن أتوقف، هل كل من يقول أن القرآن مخلوق يكفر كفر أكبر، خروج من ملة الإسلام؟ نقول قبل أن نتسرع، نقول أن النوع نوع كفر، لكن عين هذا الزمان لا يكفر كل من يقول مثل هذه الكلمات، لعلها تكون شبهة عنده، لعلها تكون لا يعلم، سمع الناس يقولون شيئا فقال، فإذا علم قال أنا لا أعلم كيف مخلوق، يعني إيش مثل هذه الكلمات، تقول له أن هذه الكلمات أنهم يقولون أن كلام الله مخلوق، وأن يريدون بهذه الكلمات أن يتوصلوا إلى نفي القرآن أصلا، فإذا قال أعوذ بالله لا أعلم ذلك فيرجع، ولكن إذا قال نعم أنا أعلم أنه مخلوق وأنا أصر على هذه الكلمات يكفر. لو سألنا سؤال الآن من أتابع معنا الآن يضع رقم 1، كم اسم سيضع؟ هذه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6، 7، 7 من 16، إذن هناك 10 تقريبا، لا يتابعون معنا. الله المستعان. خير إن شاء الله. قال المصنف، نرجع سؤالي الآخر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. نعم، فهو كلام حق. قال: سمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. وهذا أيضا كلام صحيح قد سبق معنا، أن الإيمان يزيد وينقص. تفضل. السلام عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. والإقرار بالرؤية بعد الموت. نعم شيخنا. قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، أي أن المؤمنين يروا ربهم عز وجل. فأهل السنة، أهل السنة والجماعة يقولون بأن أهل الجنة سيرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وذلك بعد أن يدخلوها. وكالعادة نقول العبد إذا سمع مثل هذه الأشياء لابد وأن يطير قلبه ويحلق حول العرش، ينتظر لحظة يرى ربه تبارك وتعالى، فيصعد القلب ويبقى الجسد في الدنيا، فيسجد بين يدي الله عز وجل سجدة لا يقوم منها حتى ينفخ الملك في الصور. فالقلب لابد وأن يحلم ويظل ينتظر هذه اللحظة، لحظة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينتظر لحظة أن يؤذن له فيرى ربه عز وجل. يا الله، ترى لو أن لصاحب الذنب، عقابا بأنه يحرمه من رؤية رب العزة تبارك وتعالى، كم يتندم ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ولا يفعل ذنبا واحدا. من يقرأ مثل هذه الآيات: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من يقرأ: ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. وقبلها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إيش الجزاء الذي تفعله في الدنيا؟ إيش المقابل الذي تفعله في الدنيا لترى ربك يوم القيامة؟ فمنكم من يبخل، من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الله عز وجل يكافئ أهل الجنة بهذا الجزاء، بهذا الجزاء الذي يتمنى فيه العبد أن يعود إلى الدنيا فيعمل، يترك كل معصية. من أجل أن يعود فينظر إلى وجه الله عز وجل، كما أن أعلى نعيم أهل الجنة النظر، أعلى عذاب أو أشد عذاب أهل النار أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أكمل يا شيخ محمد. بارك الله فيكم شيخنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. جزاكم الله شيخنا أحسن الله. هنا يتكلم مصنف رحمه الله نبحث الأسماء والصفات. أستاذي لحظة، لحظة بعد إذنكم، أستاذي لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرة. هنا يتكلم مصنف رحمه الله مبحث الأسماء والصفات، مبحث الأسماء والصفات. يقول: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، إلى آخر هذه الأدلة أو الأشياء التي ذكرها. إنه يريد أن يؤصل أن عقيدة أهل السنة والجماعة تثبتون في مبحث الأسماء والصفات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ذلك ينفون ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وأهل السنة والجماعة عندهم قواعد في مبحث الأسماء والصفات. أولا، أن الإيمان بالأسماء والصفات من غير تعطيل أو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، تفضل. أعاننا الله إياكم. أقول عليكم السلام ورحمة الله، أن عقيدة أهل السنة والجماعة تقول أننا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير هذه الأشياء. والتعطيل هو النفي، أن تنفى صفة الله عز وجل، مثل أن ليس لله يد، أو أن الله لا يتكلم، أو أن الله لا يرى، أو أن الله لا ينزل، وهلم جرا. يقول هنا مصنف معنا: وما نطق به القرآن مثل مقالة اليهود، أي يثبتون صفة، أو يريد إثبات صفة اليد. الله عز وجل له يد، لكن هنا يتوقف، أننا لا نقول هل هذه اليد كأيدينا، هل يد الله عز وجل كيد المخلوق، هل يد الله عز وجل يد بها أصابع، 5 أصابع، هل يد الله عز وجل طويلة قصيرة، كيف هذه اليد؟ هذه ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما من عقيدتهم أنهم يثبتون اليد على حقيقتها من غير التعرض إلى كيفيتها، غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. والكيفية اعتقاد كيفية معينة صفة الله عز وجل يشابه بها صفة المخلوقين. قال: والسماوات مطويات بيمينه، يريد إثبات صفة اليمين لله عز وجل، يد يمنى، وثناها بعد اليد لإثبات أن الله عز وجل يمين، كما أن لله عز وجل شمال، ولكن شمال الله عز وجل ليست شمال ناقصة، وليست بحق الله عز وجل كما هي للمخلوق. قال: وما أشبه هذا، نحن نختصر الكلام في هذا لا ليست تابعة، نحن نختصر الكلام في هذه المباحث، لأننا إن شاء الله لاحقا سنضع كتاب مباحث الأسماء والصفات الشيخ العثيمين رحمه الله، كتاب الشيخ رحمه الله ألف كتابا في الأسماء والصفات، أو يعني نبحث كتاب العقيدة التدمرية، فنختصر الكلام فيها الآن. أقول أو نقرأ ما ذكره المؤلف. قول: ما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. لا نفسره يقصد لا نكيفه، أي لا نفسره بتفسير معين وهو اعتقاد كيفية لهذه الصفات. وهذا من أصول أهل السنة، وهو ما نطق به القرآن والسنة يسلم به، وما جاء خلاف ذلك يعني لم ينطق به نسكت عنه ولا نتكلم ولا نخوض فيه. قال: ونقول الرحمن على العرش استوى. واستواء الله عز وجل استواء حقيقي لا يفسر بالاستيلاء ولا ينفى. وفي هذا يقول: فمن زعم غير هذا فهو معطل أو جهمي، لأنهم قالوا أن الله لم يستوي على العرش، كما قال جهم بن صفوان أن الله لم يستوي على العرش ولم يكلم إبراهيم، أو لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال: ومن زعم غير هذا، أي أن الله لم يستوي على العرش، فهو معطل. نقول أن التعطيل قسمان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، فقالوا أن الله لا سميع ولا ليس بسميع، أن الله بصير، أن الله لا بصير وأنه ليس ببصير، أن الله لا بحي ولا ليس بحي، فنفوا الاسم والصفة معا. تعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة، أنهم أثبتوا الاسم ونفوا الصفة، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهلم جرا. فهذا هو التعطيل. والتعطيل أصله كما ذكرنا هو النفي، فيريدون بذلك أن ينفوا صفات الله عز وجل. بقي نبحث عن الكلام عن الكفر، نقرأه سريعا حتى نختم الكتاب اليوم إن شاء الله. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خيرا شيخ، أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم، نعم بد، حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين. تفضلوا شيخنا، لكم الوقت. السلام عليكم. خيرا. نعم. تفضل. يسر الله لنا ولكم. تفضل. مسألة الكفر هذه من المسائل المختلف فيها بين أهل السنة والجماعة، وأعني بها هذه المسائل وإليكم أحسن التي ذكرها المصنف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتفقوا على أن تارك الشهادتين مع القدرة كفر، ماشي، كما قال ابن تيمية أن من لم يتكلم وينطق بالشهادتين مع كونه قادر فهذا كفر، هذا بلا خلاف. أما الذي مختلف فيه كما ذكرت أكثر من مرة هو الأركان أو المباني الأربعة، والخلاف فيها يقع بين الترك على الكسل أو الترك على الجحود. فتقول أن القول بالكفر عموما على الإطلاق دون تفصيل هذا قول فيه نقص، ليس بصحيح. فإذا قيل أن تارك هذه الأشياء بالإطلاق دون أن تفصل فيها كافر، هذا قول ليس بصحيح. ابن قدامة في كتابه المغني يقول أنه لا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك واحدة من المباني الأربعة، لا خلاف فيها بأي، وقيدها بالجحود، وقيدها بالجحود. ثم من أين انقطع الصوت؟ نعم، ابن قدامة ذكر هذه المسألة وقيدها بالجحود كما ذكرت. فقال بعد أن ذكر الجحود، قال: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث إسلام أو ناسي أو من بادية بعيدة فهذا لا يحكم بكفره، فإن جحد بعد ذلك كفر. بعد إيش؟ يقصد بعد بيان الحجة، بيان الحجة له وتعليم هذا الجاهل أن هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة، أن هذه الأشياء واجبة، فإذا جحدها وجحدها أيضا وأراد السلطان أو الحاكم الصوت القطع حاضر. الآن حاضر، ماشي. نقول أن في قول ابن قدامة يفرق بين الجحود وبين التكاسل والتهاون كحال كثير من المسلمين الآن. هنا يذكر الأركان الأربعة أو المباني الأربعة، ماشي. فقال ابن قدامة: وأما إن كان الجاحد لها ناشئا بالأنصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها، وكذا في المباني الأربعة لأنها مباني الإسلام. هنا نريد أن نؤصل المسألة أن هذه من خلافات، أو هذا من المسألة التي اختلف فيها بين أهل السنة بعضهم مع بعض. لذلك هناك قول أن تارك الصلاة ما دام لم يجحدها هو قول معتبر عند أهل السنة والجماعة، ومن هنا نريد أن نؤصل مثل هذه المسائل في نفوس طلبة العلم، وهي أن المسائل المختلف فيها من أهل العلم لا يلغى منها قولا، تريد أن تقول بقول مرحبا لكن لا تلغي قول الثاني. يقول ابن تيمية في كتابه الأوسط أن العلماء تنازعوا في تكفير من يترك شيء من هذه الفرائض. انظر، أن العلماء تنازعوا في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض. متى؟ قال بعد الإقرار بوجوبها. ماشي. قال فأما الأربع هما صلاة صيام زكاة حج، إذا جحد وجوب شيئا منها بعد بلوغ الحجة كفر، وأما مع الإقرار بالوجوب فهي تكفيره. ماشي. وأقوال هذه الروايات عن أحمد رحمه الله أيضا مختلف فيها. فالإمام أحمد مثل هذه الأشياء له قولان، قول بالكفر وقول بعدم الكفر. ولكن المغني، أقصد ابن قدامة في المغني، رجح هذه المسألة أن الراجح، وبه قال ابن بطة وقووا هذا القول، أن تاركها ما دام لم يجحد لا يكفر، كحال كثير من المسلمين الآن. ماشي. وهذه أقوال كثيرة لأهل السنة والجماعة. الإمام محمد بن عبد الوهاب مثلا يقول في الدرر السنية أن أركان الإسلام الخمسة، الشهادتان والحج والصلاة والصيام والزكاة والحج، إذا أقر بوجوبها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلنا على تركها فلا نكفره بتركها. انظر، لذلك نؤصل مثل هذه الأشياء. إذا قال قائل بقول لا يبدع، فأقول مثلا بتكفير تارك الصلاة، فيأتي أحد ويقول أنت مبتدع. لماذا؟ لأن هذه محل خلاف من أهل العلم. أي شيء يفصل بيني وبين التكفير أو عدم التكفير، المسائل، الأدلة التي تبت في هذه المسائل. وإذا قلت بعدم كفر تارك الصلاة مثلا أو بقية المباني، لا يأتي أحد ويقول أن هذا قول مبتدع وأنت من المرجئة لأنك لا تكفر، أو أنك ترى أن العمل ليس من الإيمان. ماشي. ولكن كما ذكرت قبل ذلك أن تعارض الأدلة لا تعني إلغاء أحدهما. إذا تعارض عندك دليلان لا يحملك هذا التعارض أن تلغي واحد وتثبت الثاني. لكن كما قررناه في المصطلح أمس، تعارض الأدلة أن تجمع بينهما فتعمل بهما أولى من أن تلغي أحدهما. ماشي. قال المصنف رحمه الله إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هذا الكفر في تاركها متى؟ جحودا، لأننا ذكرنا أقوال العلماء. لذلك الصابوني الحديث أعني به عيد إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد إيش يا شيخ محمد؟ حاضر. ماشي. معذرة. ربما الكلام يصلني مؤخرا، ما أدري. يقول الإمام الصابوني، الصابوني الحديث أعني به القديم في عقيدة أهل السنة، هي عقيدة أصحاب الحديث، يقول اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، أي تكاسلا وتهاونا. قال فكفره ابن حنبل، كنا على إحدى الروايتين. قال وجماعة من السلف وأخرجوه من الإسلام بالخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجماعة أخرى من السلف لم يكفروه ما دام يعتقد الوجوب. انظر، وهذا الذي نقول به والله أعلى وأعلم، أن ما دام تارك الصلاة يقر بوجوبها ماشي، ولم يجحدها، ولا زال يقول لا إله إلا الله، فهذا لا نرى تكفيره والله أعلم وأعلم. إذن في قول المصنف هنا معنا، إنما الكفر في ترك الخمس التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنى الإسلام على خمس الحديث، نقول هذا في الجحود، إذا جحدها أو إذا جحد شيئا منها. قال فأما ثلاث منها فلا تناظر تاركه، من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء، لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. نقول يعني لعل المصنف يختار قولا بمعنى أن الثلاثة ترك الشهادتين والصيام والصلاة لا يناظر فيهما فيهم صاحبه صاحبهم، نقول لعله يختار وجها من من الوجهين، فقال ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه، هو يجزئ صراحة يجزئ، قال ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته، فأما الزكاة فمتى ما أدها إلى آخر هذا الكلام. نلخص هذا الكلام بما ذكرناه الآن، أن ما دام تارك العمل لا يجحد ولا يعتقد بطلانه ولا يقول أنه ليس من الإسلام، لا يستطيع أحد أن يكفره ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذا نختم هذه الرسالة الآن، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعلنا نضع رسالة جديدة المرة القادمة إن شاء الله، المرة القادمة السبت، السبت القادم إن شاء الله. حاضر. تقول كيف نفهم قول الشافعي رحمه الله كما ذكر اللالكائي في الكتاب، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. تقول أنه، تفضل شيخ محمد، يقول أنه قول وعمل ونية لا يجزئ، وإياكم، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، أي أن الإيمان قول وعمل ماشي، لا يجزئ واحد من هذه الأشياء، أما عند النية يكون لعله لا يجزئ لها الكمال، لكن النية هل مثلا نقول في هذا الأشياء، في هذه الأشياء يفصل فيها. بمعنى لو قلنا أنه لا يجزئ قول لا إله إلا الله إلا بنية، أقول لك نعم في حالة، وهي حتى يخرج من المنافقين، لأن المنافق كان يقول لا إله إلا الله ونيته لا يدخل في الإسلام دخولا